وكيف كان أثر ذلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا فعلوا أو ماذا فعلوا بعد موته عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وتغسيله ودفنه وغير ذلك من الأمور التي تفعل في الناس كما تفعل في الأنبياء كما تفعل في الناس. يقول في هذا الحديث سالم بن عبيد: وكانت له صحبة، أي كان صحابيا، وجاء في هذه القصة ما يدل على صحبته، لأنه هو الذي ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وناداه وجاء به إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، يعني ستر عقله وغشي عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على جواز ذلك على الأنبياء أن يغشى على أحدهم، ويعني يستر عقله، ولا يجوز عليهم الجنون، لا يجوز عليهم الجنون. أما الإغماء، مجرد الإغماء من التعب أو غير ذلك، فهذا جائز في الأنبياء بدليل هذا الحديث، وهو لا شك أنه فيه رفع لدرجاتهم وتكثير لحسناتهم، رفع لدرجاتهم وتكثير لحسناتهم عليهم الصلاة والسلام. لذلك أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بشرا من البشر ويفعل ما يفعل البشر، وكذلك ابتلاه الله عز وجل بذلك في موته، أن جاءته يعني كرب الموت وشدائد الموت لتكثر حسناته وترفع درجاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المرض كان يغشى عليه ويغمى عليه ثم يفيق عليه الصلاة والسلام، فإذا أفاق سأل عن أهم أمر في هذا الدين وعن أهم أمر يعني يهتم به المسلمون، وهو الصلاة، وهو الاجتماع على الصلاة. فكان يسأل: أحضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. وهذا في صلاة العشاء، وهذا في صلاة العشاء كما عند الإمام البخاري عليه رحمة الله. فأمرهم قال: مروا أبي بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أي يصلي للناس إماما لهم، أو قال يصلي بالناس، أي هم جماعة وهو إمامهم رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، لأنه عليه الصلاة والسلام ائتمنه على دين الناس، كيف لا يأتمنه على دنيا الناس؟ لأن هذه الإمارة فيها إمارة في الدين وإمارة في الدنيا ومصالح المسلمين. فلما ائتمنه في صلاتهم وأمر أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وردد ذلك مرارا كما سيأتي، جعله إماما لهم في الدين، كيف لا يكون لهم إماما في هذه الدنيا؟ وهذا يدل على خلافته خلافا للشيعة الرافضة الذين يرفضون أبا بكر ورفضوا عمر رضي الله تعالى عنهما. فقال: مروا أبلانا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم أغمي عليه مرة أخرى، وانتظره الصحابة حتى يفيق لعله أن يصلي هو بالناس. فلما أفاق قال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا أبلانا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. هنا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه كان مريضا وكان في بيتها كما تقدم أنه طلب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان في بيتها في آخر أيامه ومات بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. فقالت: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع. يعني إن أبي رجل أسيف، والأسيف هو السريع الحزن، السريع الحزن، الرقيق القلب، كان رقيقا رضي الله تعالى عنهم وسريع الحزن وبكاء في صلاته. قال بعضهم: بكاء لأنه كان يتدبر القرآن، وقيل أنه سيبكي في هذه الصلاة لأنه يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم وما وجده من كرب الموت، فهو حبيبه عليه الصلاة والسلام، واتخذه أبو بكر خليلا، واتخذه أبو بكر خليلا، فحزن لذلك. ولا شك أن هذا يجمع بين هذا وذاك، أنه كان رقيقا وكان متدبرا لكتاب الله عز وجل، وكان أيضا متأثرا بمرض النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك يتأثر في صلاته تلك. فأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يأمر غيره، حفاظا على أبيها، وهي في الحقيقة لم ترد هذا الأمر. لذلك ثم أغمي عليه فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف، فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف أو صواحبات يوسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق وجد أن الناس لم يصلوا بعد، وعائشة قالت له هذا الكلام، قالت له هذا الكلام، فراجعته رضي الله تعالى عنها. ثم أيضا طلبت من حفصة بنت عمر وهي زوجته عليه الصلاة والسلام أن تراجعه أيضا في هذا الأمر، أن يأمر غيره ولا يأمر أبا بكر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن صواحبات يوسف، أو أنتن صواحب يوسف. ومعنى صواحب يوسف أن صواحب يوسف وهي زليخة امرأة العزيز كانت لما اتهمت بيوسف عليه السلام جاءت أو أمرت النساء أن يأتين إلى بيتها لينظرن إلى يوسف، وهي في الحقيقة أحضرت لهن الضيافة وذكرت لهن أنهن في ضيافتها، ولم ترد حقيقة الضيافة، إنما أرادت أن ينظرن إلى جمال يوسف وبهائه حتى يعذرنها في ما عملت مع يوسف وحبها الشديد ليوسف عليه السلام. فهي أخفت وأضمرت شيئا وأظهرت شيئا آخر، أظهرت شيئا آخر بأنها تريد أن تضيفهن، لكن لم ترد حقيقة الضيافة، إنما أرادت أن ينظرن إلى جمال يوسف ثم يعذرن هذه المرأة التي أحبت يوسف وعشقته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ووجه الشبه بين فعلها وفعل عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها هي ذكرت شيئا حقيقيا، لكن في باطنها أرادت بكثرة مراجعتها أن لا يتكلم الناس ولا يتشاءم الناس أن يقف رجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، يعني أن يكون هو إمام المسلمين ولم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فهذا قد يتشاءم به الناس، أن تركت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مريضا في فراشه وهو نبي هذه الأمة، وأنت قمت مقامه في هذا المكان ولم يقبض إلى الله عز وجل بعد، فقد يتشاءم به الناس وينظرون بهذا الأمر، يعني على وجهه أنه نقيص في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلذلك أرادت أن لا يتكلم الناس في ذلك ولا يتكلم في أبيها، كما جاء تصريحها بذلك في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول فيهن، وهذا من يعني مكر النساء ومخادعاتهن وغير ذلك، وحاشا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن كذلك، لكن شبه فعلها بفعل امرأة العزيز عليه الصلاة والسلام. ثم قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، يعني بعد أن قال هذا القول علموا أنه لا يريد إلا هذا الأمر ولا يجوز مراجعته بعد ذلك، وراجعته حفصة أيضا. فلذلك قال بعض العلماء جمع ذلك فإن كنا، ولم يقل فإنك يا عائشة، لأن حفصة أيضا راجعت في ذلك وأمرتها عائشة، وغضبت بعد ذلك لأنها وجدت في نفسها أن عائشة ذكرت لها شيئا يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، أي بعد ذلك اليوم وجد خفة في نفسه، فقال لهم انظروا لي من أتكئ عليه، يعني من أتكئ عليه حتى أخرج إلى المسجد، حتى أخرج إلى المسجد. فجاءت بريرة وهي جارية لعائشة رضي الله تعالى عنها وأعتقتها، ورجل آخر قيل هو علي بن أبي طالب، وقيل هي امرأة وتسمى نوبة، وقيل هو الفضل، وقيل هو ثوبان، وقيل هو العباس، وقيل أسامة. وقال بعض العلماء إن هذا من تعدد الروايات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة في بعض الأيام، ففي بعض الأيام اتكأ على فلان وفلان، وفي أيام أخرى اتكأ على فلان وفلان. وقيل إن هذه الجارية وغيرها أخذاه إلى بداية المسجد أو إلى باب المسجد، ثم أكمل غيرهما يعني الاتكاء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى عليهما ودخل عليهما المسجد. قال: فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومأ إليه أن يثبت مكانه. يعني أبو بكر كان يصلي بالناس في تلك الأيام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل ذهب لينكص، والنكوص هو الرجوع القهقرة، يعني الرجوع إلى الوراء، ذهب ليرجع إلى الوراء ليصف مع المسلمين ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالناس. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يثبت مكانك ولا تتأخر، أثبت مكانك حتى قضى أبو بكر صلاته. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع ودخل إلى بيته لما رأى المسلمين كذلك وهم قيام خلف إمامهم واطمأنت نفسه بذلك، وإما أنه صلى بصلاة أبي بكر وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر كما جاء في روايات أخرى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. يعني بعد ذلك، بعد تلك الحادثة وبعد ذلك الخروج، قبض النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلم الناس في ذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه فقط وسيفيق، غشي عليه فقط وسيفيق، قال: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي. فخاف الناس أن يتكلموا في ذلك، فقال، وهو سالم ابن عبيد راوي هذه القصة، قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. يعني كان الناس أميين وهم ليسوا أهل كتاب، ليسوا أهل كتاب، فلم يكن عندهم نبي حتى ينظروا في مآل النبي، هل سيموت النبي أو يبقى هذا النبي معهم إلى يوم الدهر، فلذلك توقفوا عن الكلام ولم يتكلموا في أمر لا يعلمونه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون، أن لا يتكلم في شيء لا يعلم أمره في دين الله عز وجل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم سكتوا عن حقيقة الأمر، هل النبي سيموت أم لا يموت، فأمسكوا عن الخوض في هذا الأمر لأنهم ليس عندهم شيء يقيني في ذلك. أما عمر فإنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه فقط، فلذلك حذر المسلمين من أن يتكلموا بهذا الأمر. قال: فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. يعني أمر سالم ابن عبيد أن ينطلق إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر في يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته بالسنح بالعالية، كان عند زوجته لأمر ولشغل شغله عن حضور وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه سالم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وصفوه بقولهم: اذهب انطلق إلى صاحب رسول الله، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كلهم من صحابته رضي الله تعالى عنهم، لكن أبا بكر اختص بطول ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسته ومعرفته، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكان شديد الملازمة له، وهو الذي اختص بكثرة صحبته، لذلك وصفوه بهذا الوصف، ولم يقولوا اذهب إلى أبي بكر، بل اذهب إلى صاحب رسول الله، وسيأتي أن الله عز وجل ذكره في كتابه بالصاحب، ولم يجعل هذه الفضيلة والميزة لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحبه رضي الله تعالى عنه، فلذلك كان أحق الناس بالخلافة وأحق الناس بهذا الأمر. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا يعني متحيرا، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من شدة تأثر سالم بذلك وتحيره في الأمر ودهشته في الأمر، بكى رضي الله تعالى عنه. فلما رآه أبو بكر علم أن قد وقع ما كان ينتظر أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله هذا السؤال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. يعني لم يقل له نعم إنه قبض، لأن عمر بن الخطاب كان من أفاضل الصحابة، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وحذرهم من أن يقولوا هذا القول. فلذلك سالم بن عبيد يعني سمع كلام عمر وحذر هذا الحذر، فلم يقل نعم إنه قبض، لكن ذكر له ما قال عمر ابن الخطاب، وهو إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، لكنني أمسك عن هذا الأمر لأمر عمر بذلك. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن قضى حاجته مع أهله، فانطلق إلى النبي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فوجد الناس قد دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي، يعني أتركوا لي فرجة وافسحوا لي حتى أدخل. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه، يعني سقط بين يديه عليه الصلاة والسلام، وأمسك بين ساعديه كما جاء في حديث متقدم، ومسه أي قبله عليه رضي الله تعالى عنه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لما رأى أنه قد قبض وتأكد أنه قد قبض ومات، ذكر هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا يدل على فقه أبي بكر وعلمه وشدة تمسكه بدين الله عز وجل. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سألوه حتى يتأكدوا من الأمر ويطمئنوا بذلك، فقال: نعم. فعلموا أن قد صدق بكونه ما كذب في عمره رضي الله تعالى عنه، قال: نعم قبض. وهم يعلمون صدقه، وهو يسمى بالصديق، لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أيام ما كان قريش يكذبونه ويرمونه بشتى التهم كمجنون، وذكروا بأنه شاعر، لكن أبو بكر يصدق بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر تصديقه في غير حديث، قال في بعض الأحاديث: أؤمن أنا وأبو بكر بذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، إلى آخر الحديث. الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجعوا إلى فقه وإمامة أبي بكر، وسألوه سؤالين أو ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم يصلى عليه، لأنه بشر من البشر، وذلك أن الصلاة عليه هي دعاء له بالرحمة، فلذلك استغربوا ذلك، ولم يكن لهم نبي قبله، ولم يصلوا على نبي قبله، فلذلك استشكلوا هذا الأمر: هل يصلى عليه ويدعى له بالرحمة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال: نعم يصلى عليه. قالوا: إذن إذا صلينا عليه كيف نصلي عليه وهو في هذا البيت الصغير وداخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بالآلاف في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف سنصلي عليه؟ هل سنصلي عليه في هذا البيت أم في المسجد؟ وكيف الطريقة لذلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، أن يدخل قوم عشرة أو ما يسعه بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي كل واحد على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهم رضي الله تعالى عنهم لا يريد أحد منهم أن تفوته الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين عايشوه وبقوا معه عليه الصلاة والسلام. فيصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي حتى ينتهي الجميع من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلذلك من أسباب تأخر دفنه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أن الناس بقوا يصلون عليه. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السؤال الثاني أو الثالث على حسب التفريع السؤال الأول، إذا صلي عليه هل يدفن أم يترك كما هو من غير أن يدفن؟ قال نعم. قالوا أين؟ وهذا سؤال آخر يختص بالدفن، أين ندفنه؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، لم يقبض روحه إلا في المكان الطيب، إذن سيدفن في المكان الطيب الذي توفي فيه. وذكر أيضا كما جاء في الموطأ وغيره أنه لم يقبض نبي قط إلا دفن في المكان الذي قبض فيه، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعلموا أن قد صدق، فعلموا أن قد صدق، وهذا فيه فضيلة لأبي بكر وكمال عقله ورجحانه وعلمه رضي الله تعالى عنه، ففي هذا الأمر الصعب الذي يعني نزل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم لجأوا إليه رضي الله تعالى عنه وبين لهم ما يجب فعله، وهذا لا شك أن الناس كانوا متحيرين ومندهشين لما نزل بهم وكيف سيتعاملون مع هذا الأمر، لكن الله عز وجل جعل أبا بكر فقيها عالما وبين للناس ما يجب فعله. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، وهم علي والعباس وابناه الفضل وقثمة وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه هم الذين غسلوه، بعضهم كان يغسله وعلي كان يغسله رضي الله تعالى عنه، وساعده غيره، ساعده غيره ممن ذكر، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص رضي الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فعلم أن قد صدق، ثم أمره أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، أي بعدما تأكدوا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة، لأنه أهم الأشياء بعد ذلك، وذلك أن لا بد أن يكون له إمام، أن يكون لهم إمام يتبعونه ويأتمرون بأمره ويطيعونه فيما أمر. ولا شك أن من الأمور التي يبدأون بها هي كيف يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلونه، وهذا كله يحتاجون فيه إلى من يشاورونه وإلى من يأمرهم بذلك وإلى من يبين لهم الطريقة في ذلك، وهو الإمام الذي يكون. فلذلك جاء المهاجرون وتشاوروا في من يكون له الأمر، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، يعني لا نختص في المشاورة في هذا الأمر نحن المهاجرون فقط، بل لا بد أن ندخل الأنصار معنا في المشاورة، لأننا في بلدهم وجئنا إليهم، وهم أيضا قد صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولهم فضل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وخشوا أن يكون الأنصار قد نصبوا أميرا، ثم المهاجرون ينصبون أميرا، ثم يصير بعد ذلك يعني خلاف وشقاق بين المسلمين، فأرادوا جمع كلمة المسلمين على إمام واحد ويبين لهم يعني ما يجب أن يفعلوه. فقالت الأنصار لما جاءوا، والأنصار كانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة، وجاء المهاجرون إليهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير، لكن هذا لم يقبله الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، ولا بد أن يكون الإمام قرشيا حتى يحمل هذا الأمر، إلا إذا تعذر أن يكون قرشيا فأن يكون قرشي، فهنا لا بد أن يتخذ الناس إماما آخر، لكن إذا كان هناك قرشي وعلم بالصلاح والخير وغير ذلك فإنه ينصب هو الإمام. فسكت الأنصار، سكت الأنصار لأنهم ذكروا لهم هذا الحديث، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من له مثل هذه 3، يعني بعد أن وافقوا أن الأئمة من قريش، وقريش فيها عمر وفيها أبو بكر وفيها عثمان وفيها غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال لهم عمر من له هذه 3، يعني من له هذه الفضائل التي اجتمعت في قضية واحدة، ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني من منكم له هذه الفضائل، ثاني 2 وهذه أول فضيلة، كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أبو بكر وعمر، وليس معهما إلا الله سبحانه وتعالى، وقد هاجر معه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وصاحبه في هذه الواقعة العظيمة وهي الهجرة، فلا أحد من الصحابة نال هذا الفضل. ثم قال: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فسماه ووصفه الله عز وجل في القرآن بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة لم تكن لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الثانية: لا تحزن إن الله معنا، وهي معية الله تعالى بنصرته وتأييده. إن الله مع من؟ مع أبي بكر، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر بنصرته سبحانه وتعالى لهما. إن الله معنا، فجمع في قضية واحدة ثلاث فضائل سوى الكثير والكثير من الفضائل التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى خلافته في مثل هذا الحديث: مر أبا بكر فليصلي بالناس. وأيضا في حديث: أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر، فلما جاء بالكتاب قال: لكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فلم يكتب كتابا. أراد أن يكتب له بالخلافة فلم يكتب، لكنه قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لن يختلف عليه اثنان من المؤمنين. وإن اختلف بعض الفرق الضالة كالرافضة الشيعة التي لا تؤمن بخلافة أبي بكر، فهم لا شك أنهم ليسوا من أهل الإسلام في شيء. ثم قال: من هما؟ يعني من هما الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، يعني بسط عمر يده فبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة، أي أن الناس بايعوه بيعة حسنة جميلة لا إكراه فيها ولا إجبار، لم يجبر أحد على بيعة أبي بكر، بل كلهم بايعوه ورضوا ببيعته رضي الله تعالى عنه، لا كما تدعيه الشيعة الرافضة. هذا ما جاء في هذا الحديث العظيم في بيان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقصة وفاته. وقد أورد البخاري مثل هذه القصة في صحيحه في مواضع متعددة، وقد جمعت هذه المواضع في يعني قصة واحدة يمكن أن نقرأ ما جاء فيها. قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فقام عمر يقول، يعني أبو بكر لما سمع وأرسل إليه جاء كان في بيته بالسنح ثم دخل المسجد ولم يكلم الناس، وجاء في الحديث المتقدم أنه قال: أفسحوا لي، ومرادها لم يكلم الناس الذي يكون بينهم يعني في الأخذ والرد، إنما قال فقط: أفسحوا لي أو أفرجوا لي حتى يدخل إلى البيت، وهذا ليس من باب تكريم الناس وتعامل معهم. قالت: فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، يعني كان لا يقول أنه لن يموت، ومن قال سيموت سيبعثه الله ويجعله عذابا، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعذب هؤلاء ويقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم ادعوا أنه قد مات. وهذا لا شك أن عمر تأثر كثيرا بهذا الأمر ولم يرد أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتيمم أي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجا ببرد حبارة، فكشف عن وجهه، يعني ذهب إليه وألصق نفسه به، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله؟ قال: طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أما أنت فقد مت الموتة الأولى ولا يجمع عليك موتتين. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس. فقال: أيها الحالف على رسلك، يعني أمره أن يجلس لما وجده يكلم الناس ويحذرهم من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال: أيها الحالف على رسلك، يعني ترسل في أمرك واسمع إلى ما أقول. فقال اجلس، فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، يعني الناس كانوا مجتمعين على عمر، ولما تكلم أبو بكر ذهبوا إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني ذكرهم بهذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وأن الإنسان لا يعبد إلا الله وحده، حتى النبي المقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن خير عباد الله لا يعبد من دون الله. فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والذي يموت لا يكون إلها، أما الذي كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. قال وما قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال وما محمد أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني أخبرهم بهذه الآية وذكرهم بهذه الآية. قال فنشد الناس يبكون، والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها، يعني كأنها لم تنزل إلا في ذلك الوقت، والناس لم يكونوا مثل أبي بكر، فأبو بكر كان عالما، كان فقيها، كان دينا، فعلم مثل هذه الآية وأوردها في هذا الموضع، فكأن الناس لم يسمعوها من قبل، فما من أحد إلا وكان يتلوها في ذلك اليوم. قال وقال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، يعني سقط من شدة ما سمع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وكان وقافا عند حدود الله. فلما سمع كلام أبي بكر وسمع أبا بكر يتلو عليه هذه الآية العظيمة خرت رجلاه على الأرض وسقط على الأرض، وعلم هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. قال ذهبت لأتكلم فأسكته أبو بكر وقال دعهم ثم سأتكلم أنا، يعني يتكلم أبو بكر، وعمر أراد بكلامه أنه قد هيأ كلاما وهيأ حججا وهيأ بينات يكلم بها الأنصار حتى لا يقع الخلاف والافتراق بين المسلمين، ويبين لهم يعني ما هو الصواب في هذا الأمر في أمر الخلافة، وخشي أن لا يتكلم أبو بكر بمثل كلامه. فقال رضي الله تعالى عنه ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، يعني تكلم أبلغ مما حضره عمر رضي الله تعالى عنه، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وكذلك هم في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل فضل المهاجرين على الأنصار، فضل المهاجرين على الأنصار، ولا شك أن المهاجرين لهم فضل كبير عند النبي صلى الله عليه عند الله سبحانه وتعالى. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر، يعني أبو بكر قال ذكرهم بفضل المهاجرين ثم قال لهم بايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. هكذا كانت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وكانت بيعة حسنة جميلة لم يختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يكره فيها أحد ولم يجبر فيها أحد، بل كان يعني بدأ الخلاف بينهم لكنهم كانوا وقافين عند حدود الله، وبين لهم أبو بكر وبين لهم عمر يعني الأمر في ذلك في شريعة الله سبحانه وتعالى، فأجمعوا على مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكربة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. وفي الآية التي ذكرها عمر في قبل هذا في الحديث المتقدم في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه, فالله عز وجل قد أثبت له الصحبة وأثبت لأبي بكر هذه الفضيلة العظيمة, والذي ينكر صحبته لا شك في كفره, الذي ينكر صحبة أبي بكر لا شك أنه كافر لأنه منكر لهذا القرآن ومنكر لهذه الآية, والله عز وجل ذكر صحبته التي تبقى إلى قيام الساعة تذكر عند المؤمنين, فالشيعة ينكرون صحبة أبي بكر بل يصفون أبا بكر بأنه صنم قريش ويلعنون أبا بكر ويلعنون عمر وعليهم لعنة الله أجمعين. في هذا الحديث حديث أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت يعني من شدة الموت وغم الموت وحزن الموت والشدائد التي آلمته عليه الصلاة والسلام, وقلنا أن هذا لرفع درجاته وتكثير حسناته, ما وجد قالت فاطمة واكرباه واكرباه, وعند البخاري واكرب أباه, وهذا هو الأصوب, هذا هو الأصوب أي ما أعظم الكرب الذي أصابك لا كربي أنا, ما أعظم الكرب, كانت تقول وكرب أباه يعني ما أعظم الكرب على الأب, والكرب هو الغم الذي يأخذ بالنفس حتى يشتد عليه, فكانت يعني تختم بذلك, وكانت تقول وكرب أباه وجاء هنا وكربه, ولعل الصواب ما جاء في عند الإمام البخاري أي ما أعظم الذي أصاب أبي, لذلك أجابها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا كرب على أبيك بعد اليوم أي لا تحزني لأنه هذا الكرب سينتهي اليوم وبعده لن يكون أي كرب, لن يكون أي كرب بل يكون الجنان ويكون الثواب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام, أي أنه أن هذا الكرب بسبب الوجع والألم لن يكون بعد اليوم, ففيه تسلية لابنته رضي الله تعالى عنها أي سلاها بهذا القول حتى تطمئن, وكربه سيزول سريعا ثم يبدله الله عز وجل أحسن الحال. قال إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا أي حضر بأبيك الموت, وهذا الموت لن يترك أحدا, ولو ترك أحدا لترك الأنبياء وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام, فهذا الموت سيذوقه كل أحد, الأنبياء ذاقوه والكرب نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أنه ينزل أيضا بمن أراد الله عز وجل به الخير ليرفع له الدرجات ويحط عنه السيئات. ثم قال الموافاة يوم القيامة أي الإتيان والملاقات تكون يوم القيامة, وفي نسخة لوفاة يوم القيامة أي لملاقات يوم القيامة, لملاقات يوم القيامة, وهذا يدل على فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسيها أعظم المواساة. ثم قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة, فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. هذا الحديث ورده في آخر هذا الباب بيّن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرط لهذه الأمة, والفارط هو المتقدم السابق, وفرط القوم أي تقدمهم لحوض الماء، لأن العرب كانت إذا جاءت بإبلها وكانت القافلة تسير ثم قربوا من الماء فإنه يذهب يتقدمهم أحد حتى يعني يحضر لهم يعني الورد الذي يرده هؤلاء الإبل ويصدر هذه الحياض ويتقدمهم فيسمى بالفرط، يسمى بالفرط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الحوض، وهو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا الذي أسبقكم إليه وأتقدمكم إليه، أنا فرطكم على الحوض. والمراد بالفرط في هذا الحديث هو الولد الذي يموت قبل أبويه، الولد الذي يموت قبل أبويه، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة في فضل ذلك من صبر على أبنائه إذا ماتوا. وهذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لكن الحديث فيه يعني يشهد له بعض الأحاديث الأخرى في بعض ألفاظه. فهذا الحديث ابن عباس يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة، يعني من مات له ولدان قبل موته فإن الله يكرمه بذلك أن يدخله الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمته، أي الذي يكون له ولد واحد وتوفي. قال أيضا ومن كان له فرط يا موفقة، وهذا يدل على أنها كانت يعني تسأل عن أمر الدين وتسأل عما ينفعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا موفقة لأنها وفقت للسؤال ووفقت لاتباع الخير. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك، أي الذي ليس له ولد ولم يمت له ولد في حياته. قال فأنا فرط لأمتي، فأنا فرط لأمتي، يعني أنا الذي سبقت أمتي. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرط لأمتي، هذا جاء في حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي موسى الأشعري أن الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، فجعله لها فرطا وسلفا، أي متقدما عليهم، وإذا أراد سلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره، أي أن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة فإنه يقبض نبيها قبل قبض هذه الأمة. وهذا يدل على فضل هذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن تقبض أمته وقبل أن تهلك أمته، فجعلها لها فرطا وسلفا، فهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان رحمة، وموته أيضا كان رحمة للمؤمنين، كان رحمة للمؤمنين عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها ينظر، ونبيها حي، عذبها ونبيها حي فينظر إلى هلكتها أو فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره، لأنهم كذبوا هذا النبي فأقر الله عز وجل عينه بهذا الأمر فعذبها وهم ينظرون إلى ذلك. ثم قال لن يصابوا بمثلي، فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي، أي هذه أعظم مصيبة أصابت هذه الأمة و أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلن يصاب بمثل مصيبتي، وهي أعظم المصائب. لذلك الذي يصاب بأي مصيبة من المصائب كفقد ولد أو فقد والد أو أم أو غير ذلك فليتذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تهون عليه جميع المصائب، تهون عليه وتصغر في عينيه جميع المصائب. وهذا لا شك أنه لن يكون إلا لمن كان محبا ومعظما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومقدما له على أبيه وأمه وجميع الناس. وهذا جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بعدي بأشد عليه من مصيبتي، لن يصاب أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمصيبة أشد من مصيبته بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو وفاته عليه الصلاة والسلام. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه، إذا أصيب بأية مصيبة لتهون عليه هذه المصائب فليتذكر مصيبته بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن فقدت هذه الأمة نبيها عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلت يدل على كمال المؤمن، كمال إيمان المؤمن، وأنه مقدم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فيحبه الإنسان ويقدمه ويقدم أقواله وسنته عليه الصلاة والسلام ويعمل بها، ويحبه كل الحب ويفديه بأمه وأبيه ويشتاق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام. لعلنا نتوقف إلى هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعني ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويتبع سنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبقي معنا بابان اثنان، نحاول إن شاء الله أن ننتهي منهما الأسبوع المقبل بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.